أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق أن علمنا أن الصور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرة الحبيب إلى المدينة، تلك الصور وما أكثرها تعالج العقيدة، تعمل على إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، وحينئذ يؤمر وينهى يستجيب. وأعظم أركان العقيدة التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر، فجل آيات الصور المكية تعمل على هذه الحقيقة. تقرير مبدأ لا إله إلا الله، ثانيا محمد رسول الله، ثالثا البعث الآخر حق، الساعة والقيامة لا بد منها للجزاء على الكسب في هذه الحياة الدنيا. واسمعوا هذه الآيات تدور حول هذه. أولا قال تعالى صاد وقرئ صاد، والقراءة الجمهور صاد وهو حرف من حروف الهجاء، وقد علمتم ما نقول فيه، نقول الله أعلم بمراده به. صاد كقاف كنون حروف مقطعة الله أعلم بمراده منها. ما هذه الفوضى؟ والقرآن ذي الذكر، أقسم الله تبارك وتعالى حلف بالقرآن لشرف القرآن وكماله، كيف لا وهو الروح للحياة، أقسم به فقال والقرآن ذي الذكر. والذكر نعم القرآن كله ذكر، من قرأ آية ذكر الله، من سمع القرآن ذكر الله، كله ذكر وهو شرف لكل أهله أيضا والحمد لله. حلف تعالى على باطل المشركين في مكة وأن ما يقولوه باطل كذب، ليس محمد بساح ولا مجنون ولا كذاب أبدا، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، مشركوا مكة والطغيان فيها والطغاة هو الذي يحملهم على هذا القول الباطل ويقولون محمد ساحر أو مجنون أو شاعر، بل الذين كفروا في عزة وقدرة وسلطان في نظرهم، وشقاق وعناد وحرب بين الرسول والمؤمنين. هذا العناد وهذا الشقاق وهذا العداء يحملهم على أن يكذبوا على الناس ويقول محمد ساحر أو مجنون أو شاعر. فانتزع الله هذه هي. ثم قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أهل قرن، من أمم، من عاد إلى ثمود إلى فرعون، أمم أهلكها الله عز وجل. ما كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا بأعلى أصواتهم: واويلاه واهلك وثبوراه، ولا تلحين حين مناص. والوقت ما هو وقت استجابة. كم أهلكنا قبل قريش الكافرة والعرب من أمم قبل ذلك من أهل قرى، فماذا فنادوا بأعلى أصواتهم كما هي حالة من وصل إلى الهلاك: يا ويلاه يا كذا. حين مناص ليس الوقت وقت نجاة أو خلاص. فالتام على مزيد لتقوية الكلام: لا حين مناص. نعم يصيحون: واويلاه العذاب نزل، لا بد وأن يتم ما أراد الله. ثم قال تعالى عنهم، عن مشركي مكة: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. كيف يكون الرسول منا؟ هو أشرف منا، أكبر منا سنا، من هو محمد هذا؟ كأفرادنا بل أقل مستوى، لماذا يكون الرسول ويكون النبي ويكون النذير؟ هذه كلماتهم فيما بينهم في مجتمعاتهم أيام حربهم للإسلام قبل أن يدخلوا في رحمة الله. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ما قال وقالوا، سجل الكفر عليهم، لولا كفرهم والله ما قالوا هذا القول. الكافر يقول محمد ساحر مجنون شاعر، ما يقول هذا، لكنهم لكفرهم قالوا ساحر مجنون. أين مظاهر السحر؟ قالوا فرق بين الرجل ومرأته، فرق الولد وأبيه، هذا أسلم وهذا لم يسلم، قالوا هذه مظاهر السحر. أما كذاب قالوها باطلة، والله ما كذبهم مرة ولا ضبطوا عليه مرة كذب، فقط يقولون للتشنيع لينفروا الناس من سماع دعوته حتى لا يلتفوا حوله ولا يستجيبون له. ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أمر عجيب هذا، الآلهة المتعددة يجعلها إلها واحد، كيف هذا يعقل؟ سواء كانوا عن جهل أو كانوا عن عناد ومكابرة. ما هي الآلهة عندكم؟ أصنام وأحجار تخلق وترزق، هذه تعطي وتمنع، تحيي وتميت، كيف سميتموها آلهة؟ الإله واحد الذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل، هو الإله الواحد. أما هذه الأصنام تجعلونها آلهة وتقولون كيف يجعل الآلهة إله واحد؟ هذا كلام الأباطيل والترهات. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هكذا يقولونه ليموهوا على العامة ويغطوا عليهم هذا النور حتى لا يدخلوا في الإسلام، شيء عجاب هذا. وانطلق الملأ منهم: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب للتفاوض في هذه القضية، للدعوة إلى الإسلام. فقال لهم الرسول لما قالوا ما قالوا: وافقنا، خالصنا، سامح معنا، ما تذكر آلهتنا بسوء كذا، ونحن معك وكذا وكذا، جلسة طويلة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم إن قلتموها؟ وهي لا إله إلا الله. صاحوا ضجوا وخرجوا من البيت يصرخون. كلمة واحدة تقولونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وهي لا إله إلا الله. ما أطاقوها خرجوا. قال وانطلق الملأ منهم خيارهم وأشرافهم في الشارع يصرخون ويقولون اصبروا على آلهتكم لا تفرطوا فيه ولا تتهاون ولا تتنازلوا له أبدا، إن هذا لشيء وضع أمر مدبر لكم لإهلاككم أو لإزعاجكم. هذه كلمة أبي جهل وزعماء مكة. وقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي الدين الأخير وهو دين عيسى، أتباع عيسى ما قالوا الآلهة الإله واحد أبدا، فكيف أنت تقول الآلهة إله واحد؟ ما سمعنا هذا في الملة الأخيرة، لأن النصارى يقول بتعدد الآلهة، إله عيسى إله أم إله جبريل إله، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، والله ما هو إلا كذب، هكذا يقولون كونه لا إله إلا الله كذب. والحقيقة الواحدة المراء والحلوة، والله لا يوجد إله حق إلا الله، إذ كل المخلوقات مخلوقات مربوبات تموت وتحيا، خالقها ربها مالكها واحد هو الله، إذن فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلهذا أكرر القول وأقول قل لا إله إلا الله، والله لا ينقضها فيلسوف، لو اجتمع الفلاسفة كلهم ما نقضوها، لا إله إلا الله. لا تنقض بأنه لا إله بالمرة، هذه خرافة وضلالة وعمى، تبهتم طبيعة ميتة عفينا. بالتعدد والله لا تعدد، ما يبقى إلا إله واحد لا إله إلا الله. ومن قال تعدد الآلهة يذكر يبين لنا الآلهة التي تعبد، تخلق ترزق تحيي تميت تعطي تمنع أوجدت أعدمت، ماذا هي؟ شهوات تعبد مع الله فقط. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم على أصنامكم لا تتراجعوا عنها، إن هذا لشيء يراد بكم فانتبهوا له. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعنون دين عيسى عند النصارى، إن هذا إلا اختلاق كذب وافتراء فقط، كيف الآلهة لا تتعدد؟ وقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، أأنزل على محمد الذكر القرآن من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذابي. يقولون كيف ينزل الذكر عليه من بيننا ويكون محمد رسولا ونبيا؟ قال تعالى بل هم في شك من ذكري، لو ما شكوا في أن القرآن كلام الله وذكر الله عز وجل ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، لكن ما عرفوا القرآن كيف ينزل، على من ينزل، من أنزله، ما فيه من الحق من الشرائع والأحكام والحقائق. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، لو ذاقوا العذاب ما قالوا، ماذا نزل بهم ما نزل بعاد وثمود، لو ذاقوا العذاب ما قالوا هذا، بل لما يذوقوا عذابي. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أيملكون خزائن الرحمة التي عند الله، فحينئذ يمنعون النبوة عن محمد، يمنعون عنه رسالة، لأنهم يملكون خزائن رحمة الله العزيز الوهاب، ألهم هذا عندهم، أم لهم ملك السماوات والأرض، يملكون قطعة في السماء في السماوات السبع في الأرض؟ الجواب لا، وما بين السماء والأرض وما بينهما من الكائنات، إذن فليرتقوا في الأسباب، إذا كانوا يملكون ما في السماوات وما في الأرض فليرتقوا سبب بعد سبب، ويعرجوا للسماء السابعة ويمنعون نزول الوحي من على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا كما يدعون ويزعمون هكذا. إذا عندهم خزائن رحمة ربك ما يبعثون نبيا ولا رسولا ولا يوحون إليه. وإذا كانت لهم قدرة على الطلوع للسماوات وملك ما في السماوات وفي الأرض يملكونه، إذا فليعرجوا إلى السماوات وليمنعوا نزول الوحي من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، والله ما عندهم شيء، أم لهم ملك السماوات والله ما يملكون وما بينهما، لكن على فرض إذا كانوا يملكون فليرتقوا في الأسباب سبب بعد سبب سبب بعد سبب حتى يصلوا إلى ذي العرش ويمنعون الوحي عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى جند ما هنالك مهزوم، إنهم جند مهزوم لا قيمة لهم ولا وزن، عما قريب يهزمون في بدر ويهزمون في غيرها وتنتهي هذه الصيحات الضجيج منهم. جند ما هنالك مهزوم، هذه حقيقته، انهزموا وإلا لا؟ أبو جهل وجماعة 70 قتلوا في بدر، وفتح الله على رسوله مكة ودخل وطأطأ رؤوسه، وصدق الله العظيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، من أحزاب الباطل والشر والشرك والنفاق. سبحان الله العظيم، هذا كلام الله. أسمعكم الآيات مرة أخرى. صاد، والقرآن ذي الذكر، حلف وإلا لا؟ القرآن ذي الذكر لأنه يذكر بالله وإلا لا؟ ما من يقرأ القرآن إلا وذكر الله، والذكر الشرف أيضا إلا ويحصل له شرف. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فلهذا ما آمنوا بالقرآن، ما أحبوا أن يسمعوه ويستفيدوا منه. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص نفعهم النداء يا ويلنا يا ويلنا ما يجدي، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. مشركوا مكة عجبوا أن يكون محمد رسولا منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ليبعد عنه الناس ولا يؤمنوا به، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه كلمات أهل الباطل أبي جهل وعمر بن عقبة وفلان وفلان. وانطلق الملأ منهم امشوا اصبروا ولا تفرطوا في دينكم. هؤلاء اجتمعوا في بيت ابي طالب لما انهزموا، ما عندهم حجة، ورسول غلبهم، خرجوا من الشارع وهم يقولون اثبتوا على دينكم لا تفرطوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد بكم انتبهوا، هكذا يقولون لبعضهم البعض. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قالوا ما سمعنا بوجود الآلهة إله واحد أبدا في الملة الآخرة في الدين الآخر الذي عند النصارى بينه وبين الرسول 500 فقط، لأن دين النصارى فيه تأليه عيسى إله أمه وأبه حتى جبريل يعمل الله. ثم قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، كيف هذا؟ من هو هذا محمد حتى ينزل عليه القرآن؟ هو أشرف منا يعني؟ هو أكبر منا سنا؟ إيش الميزة التي تجعله هكذا؟ هكذا يقولون العوام نساء ورجال حتى صرفوهم عن قول لا إله إلا الله. بل هو كذاب ناشئ، والله ما قالوا هذا إلا بالكذب، لأنهم يعرفون والله ما كذب على أحد ولا يعرف الكذب. سيعلمون نعم بل لم نعم. قال ما أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري أي القرآن، بل لما يذوق عذابي، لو ذاقوا العذاب لما شكوا، لو نزلت بهم صاعقة أو خسف الله من الأرض ألا آمنوا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، والله ما يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا ما وهبهم الله. أم لهم ملك السماوات والأرض، يملكون السماوات السبع، هيا يتخذون أسباب ويطلعون إلى السماوات ما داموا يملكونها. ويمنعون الوحي حينئذ ما ينزل على محمد ما دام يكرهونه ولا يريد أن ينزل عليه وحي، فليتضرر فليفعلوا. وما بين أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسرار إذا كان لهم يطلعوا. والحقيقة هي قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم، جندهم جند مهزوم لا يرقون إلى السماء ولا يمنعون الوحي ولا ولينتظروا ساعة دمارهم وخرابهم وهي في بدر أولا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا لله تعالى أن يقسم بما يشاء بخلاف العبد، فإنه لا يقسم إلا بربه تعالى. أول هداية في الآيات التي تدارسناها عباد الله، أول هداية تقرير أن الله يحلف بما يشاء من مخلوقاته، ولا يسمح الله لمخلوق من مخلوقاته أن يحلف بغيره تعالى. الله يقسم بما يشاء، إما أن يقسم بالشيء العظيم كالقرآن أو ليلفت النظر إلى ما فيه من عجائب القدرة والليل إذا يغشى أو ما إلى ذلك. والله عز وجل يحلف بما يشاء، ما في ما هو أعظم منه مخلوقات يحلف بها. والحلف بغير الحلف لنا من أجل أن تطمئن نفوسنا وتسكن للخبر الذي يلقى إلينا. الله لما يحلف لحكمة ولا لا؟ من أجل أن يصدق الناس الخبر الذي ينزله، لأن الإنسان بطبيعته ما يصدق الخبر خاصة إذا كان عظيما، إلا إذا حلفت له مرات أيضا ما هي مرة واحدة. فمن أجلنا يحلف تعالى لنا لتطمئن نفوسنا وتزق قلوبنا. نعم. أما غير الله لا يجوز الحلف به، لا بنبي ولا برسول ولا بملك ولا بولي ولا بكائن من الكائنات أبدا. وقد علمتم بالأمس الرسول حلف وقال إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ما في يمين بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد رفع ذلك المحلوف وسواه بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وتعظيمه. وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ الحلف بغير الله شرك والعياذ بالله. نعم. ثانيا بيان ما كان عليه المشركون من كبرياء وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. في الآيات هذه كما سمعتم بيان ما كان المشركون يواجهون به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السب والشتم والتعيير والتقبيح والعنترية والعزة، حتى هاجر من تلك البلاد وخرج من مكة. نعم. ثالثا بيان جهل المشركين في استنكارهم للا إله إلا الله محمد رسول الله. بيان جهل المشركين من أجل أنهم استنكروا كلمة لا إله إلا الله، مع أن الواقع والله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن الإله الذي نؤله ونعبده يجب أن يكون خالقنا، خالق أرزاقنا، خالق حياتنا، خالق الكون لنا. هل يوجد خالق غير الله؟ من يقول يوجد يشير إليه؟ فلا خالق إلا الله، إذن لا إله إلا الله. فكلمة لا إله معناه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لأن المخلوقات ما خلقت ولا رزقت ولا أعطت ولا منعت ولا أحيت ولا ماتت، والله الذي يفعل ذلك هو الإله الحق، ومن عداه آلهة باطلة. فارفع صوتك وقل لا إله إلا الله لن تحنث أبدا. نعم. رابعا تحدي الرب تبارك وتعالى للمشركين إظهارا لعجزهم ودعوة لهم إلى النزول إلى الحق وقبوله. أعيد. تحدي الرب تعالى للمشركين إظهارا لعجزهم ودعوة لهم إلى النزول إلى الحق من وقبوله. من هداية الله تعالى في هذا تحدي الله عز وجل للمشركين تحداهم هاتوا اخلقوا افعلوا، ما يستطيعون يفعلوا شيئا. إذا توبوا إلى الله وأسلموا قلوبكم له وقولوا لا إله إلا الله. نعم. خامسا إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك. إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك واقع، أخبرهم أنهم ينزل بهم العذاب في يوم ما، وقد نزل بالفعل بهم وأهلكهم الله. نعم. سادسا وأخيرا ذم كلمة الأحزاب ومدلولها، إذ لا تأتي الأحزاب بخير. لطيفة سياسية. ذم الأحزاب، الأحزاب لا تأتي بخير أبدا، والله ما جاءت بخير، ودلون على حزب في بلاد العرب في بلاد العجم إلى أتى بشيء، ما هي إلا الفرقة والفتنة والعياذ بالله عز وجل. كلمة الأحزاب مذمومة، مذمومة، ذمها القرآن كما سمعتموها.